فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول المرأة: كنت أجهل أن الحائط تقضي ما عليها من صيام، والآن بعدما مرت سنوات علمت، فما الحكم؟ هنا بالنسبة للمرأة التي يعني ما كانت تعلم أنها حين الحيض أنها تقضي ومرت سنوات، أقول هذا أيسر بفضل من ربنا ونعمة، لأنها ممكن أن تحيض 4 أيام 5 أيام، فنقول لها احسبي السنوات التي يعني قد فرطت في القضاء فيها، وبعدما تحسبينها تصومي قدر ما تستطيعين، وأيام الشتاء البارد غنيمة، غنيمة من أعظم ما تكون، هي الغنيمة الباردة، لأن وقت النهار قصير. صوم يوم ويوم، يومين ويوم في الأسبوع، يوم 3 أيام في الأيام التي ترين فيها الصحة والقوة وحضور القلب، حتى تصل إلى نهاية القضاء. وليس عليك كفارة في هذا الباب لعموم قول الله جل في علاه: فعدة من أيام أخر. حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها رضاها: لما نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ خوارج، تشدد وغلو في الأحكام. قالت لها: لا، إنما أنا جاهلة أتعلم، أو علمة أتثبت. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعليها أن تقضي هذه الأيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.